بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: وقوله وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب. لما عد كل الأبوال والأرواث نجسة فالغسل منها واجب، ونحن نعلم أن النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مغلظة. أما المخففة فهي التي يكفي فيها الرش، كبول الصبي الذي لم يأكل لحما فإذا حمله بعض الناس وبال عليه فإنه يكفي أن يرش على بوله ماء، بشرط ألا يكون قد أكل قبل ذلك غير لبن أمه. أما الشيء الثاني، كل النجاسات من الأبوال والأرواث والدماء. أما القسم الثالث وهو المغلظ، وهو نجاسة الكلب والخنزير، وهي التي تحتاج إلى 7 مرات إحداهن بالتراب. غسل جميع الأبوال والأرواث واجب، أي من مأكول وغيره، يعني سواء كان هذا البول وهذا الروث من حيوان مأكول أو كان من حيوان غير مأكول. أراد به النجاسة المتوسطة كالبول والغائط، بدليل ذكره النجاسة المخففة والمغلظة بعد ذلك. يعني إن التقسيم، وإن لم يقسمه الشيخ على هذه الأنواع الثلاثة، إلا أنه ذكره متتاليا، وذكره متتاليا يقتضي أنه إذا عطف شيء على شيء آخر يقتضي المغايرة، فالشيء الثاني غير الشيء الأول، ويكفي غسل ذلك مرة واحدة. وهذه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية، فلقد كان الأمر في بني إسرائيل أنه إذا وقعت النجاسة على ثوب وجب قطع ذلك الثوب بمقدار تلك النجاسة، بل جعلت بعد ذلك وجعل الماء طهورا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ورد في الحديث: كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة والبول 7 مرات، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله التخفيف حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 ومن البول 1. رواه أبو داود ولم يضعفه. وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب على بول الأعرابي، وذلك في حكم غسلة واحدة، وهو حجة الوجوب. دخل رجل أعرابي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسب أن المسجد كسائر البقاع، فبال في المسجد، وأراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء بوله أن يمنعوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرموا صاحبكم، لأن الإنسان قد يؤذى إذا طلب منه أن يقطع بوله وهو في شدة بوله. ولذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتم قضاء حاجته. وبعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وكان أرض مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحصى والتراب، ولم يكن فيها شيء مما يجعل تحت كما نجعل اليوم نحن في مساجدنا. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وماذا أمر؟ قال: صبوا عليه ذنوبا مما. الذنوب هو الدلو الممتلئ، يعني سطل ممتلئ ماء. وبعد ذلك أخذنا من ذلك حكمين اثنين. أما الحكم الأول فهو أنه يجب علينا أن نغسل من الأبوال، فقضية سكب الماء عليه وتشرب الأرض هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أن التراب إذا أردت أن تطهر الأرض بقعة من الأرض وكانت هذه الأرض تتشرب هذا الماء، فإلقاء الماء على سطحها تطهير لها، عندما تتشرب إلى الأسفل تطهر هذه المياه، تطهر هذه الأرض. أما إذا كانت الأرض مسقولة كالأرض الآن من إسمنت أو من بلبلاط أو رخام أو كذا، فلا يكفي إلا أن يجري الماء عليها ويبعد إلى مكان آخر حتى يصح التطهير. من هنا نعلم أن النجاسة تنقسم إلى قسمين كما ينبه الشيخ على ذلك. النجاسة الأولى تسمى بنجاسة عينية، والنجاسة الثانية تسمى بنجاسة حكمية. ومعنى عينية أي ما زالت عين النجاسة، ما زال جرم النجاسة قائم، يعني مرئية بحجمها وشكلها، تسمى هذه النجاسة عينية. أما إذا كانت حكمية معنى ذلك أصاب هذا الكرسي مثلا بول، والآن لا نرى شيئا، لا نرى بولا ولا نشم رائحة، ولا يوجد لو قدر أن ذلك مطعوم طعما، ومع ذلك نجد هذا الكرسي ليس فيه أي شيء على الإطلاق، فماذا نفعل؟ وكلنا يحكم أن البول قد أصابه، أي هو متنجس الظاهر، فينبغي أن نجري الماء عليه بشكل يعمه. فإذا سكبنا الماء عليه وجرى الماء عليه فإن السطح بعد ذلك يطهر، وهذا ما يسمى بالنجاسة الحكمية. فما حكم الماء الذي يخرج بعد ذلك؟ حكم الماء الذي يخرج بعد ذلك ننظر كما قال الشيخ الناظم لمتن أبي شجاع: ولو جرى قليل ما على محل نجاسة أزالها ثم انفصل، ننظر إلى الماء بعد ذلك، ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهر. هذا الماء الذي غسلنا فيه محل النجاسة الحكمية ما حكمه؟ ننظر إليه، هل زاد وزنه؟ لو زاد وزنه معنى ذلك انفصل شيء من النجاسة عندما سكبنا ذلك الماء. طيب تغير، كان هذا لونه لا لون له، عدم الماء، بعد ذلك ماذا حدث؟ هذا اللون العدمي تغير إلى لون آخر، كأن كان قد اصفر. نعم، وعندما يصفر هذا اللون فماذا نقول؟ تغير لونه أو تغير طعمه أو تغيرت رائحته. فما الحكم في هذه الأمور الثلاثة مجتمعة أو متفرقة؟ هذا الماء هذا تغير، إذا تغير بأحد صفاته أو زاد، لأنه فصل معه شيء من النجاسة، يعني لو وزناه كان وزنه كيلوغرام قبل الوصل قبل الغسل، وبعد الغسل زاد عن 1 كيلوغرام، فإننا نقول إنها انفصلت النجاسة. إذا زاد أو تغير فهو نجس، أما إذا لم يزد وزنان ولم يتغير فهو طاهر ولكنه ليس مطهر. ونستفيد من كلمة طاهر أننا لو أصبنا برشاش هذا الماء فإن هذا الماء لا يؤثر ولا يحتاج إلى شيء من التطهير على الإطلاق. قال الشيخ تنبيه: النجاسة على قسمين، حكمية وعينية. فالحكمية كبول جف ولم يدرك له صفة، يكفي جري الماء عليها مرة واحدة. إذن إذا قيل لنا إن هذا المكان أصيب ببول، فما الحكم في ذلك؟ يجب علينا أن نجري الماء. طبعا هذا إذا كان المكان محصورا في غرفة من الغرف، قيل لنا بال صبي، ننظر في هذه الغرفة فلا ندري في أي مكان بال هذا الصبي، صار علينا من الواجب أن نغسل الغرفة من أولها إلى آخرها. أما لو قيل لنا بال صبي في الشارع، واجب علينا نغسل الشارع، هذا لا نستطيع أن نحصره، ولا يكلفنا الشارع بشيء يعني نعجز عنه. إذا كان المكان محصورا يتم غسله، والمكان المحصور أشبه بغرفة، بعبارة عن بقعة من ديار موجودة مثلا في ديار مكشوفة في بيت معين، إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن ضبطها. لا مسح تكبر النجاسة، يعني يسأل إذا وقعت نجاسة في غرفة هل يكفي المسح عليها؟ لا، لا يكفي المسح، لأن المسح إنما يغلظ من النجاسة، يوسعها، ونحن نريد أن نزيلها لا نريد أن نوسعها. نغسل كل المكان، يجب علينا أن نغسل المكان كامل، سواء كان سجادي أو كان كنباي أو كانت أرض أو كانت حصيرة، يجب غسلها إذا علمنا أن فيها نجاسة، وإلا لا تصح الصلاة عليها لأنها نجسة. ومن شروط الصلاة صحة طهارة البدن وطهارة المكان، وأيضا أن يفعل الإنسان ما يجب عليه من غسل ووضوء. قال ولم يدرك له صفة، يكفي جري الماء عليها مرة واحدة. والعينية يجب إزالة صفاتها، وجد نجاسة عينية على ثوبه، هذه النجاسة العينية لها صفات. الصفات دائما يقدرها الفقهاء بثلاثة أشياء: لون وطعم وريح. يعني لو قدرنا مواصفات معينة، هل لها طعم؟ عندما نرى هل لها لون؟ هل نشم منها رائحة؟ قال إلا ما عسر زواله من لون أو ريح. مثال على ذلك، أحيانا لو كان الثوب أبيض وأصابه بول وغسلنا هذا الثوب من البول، فإن لون الثوب يتحول من أبيض إلى الاصفرار قليلا. ما حكم هذا الاصفرار الموجود في الثوب؟ هذا الاصفرار الموجود في الثوب معفو عنه، لأننا لا نكلف أن نجعل قلويات ومبيضات من أجل أن يعود الثوب أبيضا كما كان، لكن فقط اللون، فقط اللون. وأحيانا من الممكن أن يذهب اللون وأن تبقى الرائحة. مثال ذلك للرائحة، لو استنجى الإنسان بيده قبل أن يغسلها ووضع يده على الغائط، ولو غسلها بالصابون 10 مرات، بعد ذلك يشم رائحة يده فيجد منها رائحة كريهة، لأنه لم يغسل يده قبل أن يبدأ بعملية الاستنجاء. يا ترى هذه الرائحة هل نحكم على يده بالنجاسة؟ لا نحكم على يده بالنجاسة، لكن لو اجتمع كل من الرائحة واللون في مكان واحد ضر، اللون والرائحة في مكان واحد ضر، أما اللون لوحده أو الرائحة لوحدها لا يضر ذلك. والعينية يجب إزالة صفاتها من طعم ولون وريح، إلا ما عسر زواله من لون أو ريح فلا تجب إزالته بل يطهر المحل. يعني هذا ما يرى كثيرا في أولاد الأطفال، بتم طهارة أولاد ثياب الأطفال ومع ذلك تبقى بعض ألوان يعني التي جاءت من البول على الثوب. أما إذا اجتمع يعني ما هو اللون والرائحة، فتجب إزالتهما مطلقا لقوة دلالتهما على بقاء العين، كما يدل على بقائها بقاء الطعم وحده. يعني الطعم لا ينفصل إذا قدرناه إلا إذا كان هنالك عين، وإن عسر زواله ويؤخذ من التعليل أن محل ذلك فيما إذا بقيا في محل واحد، عن ثوب كبير وأصابته نجاسة في هذا المكان من الثوب كانت فيه رائحة ولم يكن فيه لون، وفي المكان الآخر شرشف كبير في المكان الآخر يوجد لون ولا توجد رائحة، إذا في مكان لون بدون رائحة وفي مكان رائحة بدون لون، هل يضر ذلك؟ بدنا ياهن مجتمعين في محل واحد، ما إذا كانوا متفرقين لا يضر ذلك أيضا. ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء، يعني عن هذا اللون هل يجب استعمال الصابون؟ هل يجب استعمال المنظفات؟ هل يجب استعمال السدر والخطمي إلى غير ذلك؟ كل زمان بحسبه، لا يجب استعمال ذلك. الله عز وجل جعل في الماء قوة التطهير، الماء وحده عنده قوة للتطهير. ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء إلا إن تعينت، يعني هذا مثلا الماء لو كان باردا مثلا فإنه لا يزيل هذه النجاسة، أما لو سخن الماء قليلا فإنه يزيل هذه النجاسة، فما حكم التسخين؟ هل التسخين واجب صار؟ نعم، هذا لأنه لا يزول إلا بالتسخين، لا تزول النجاسة إلا باستعمال مادة أخرى مثلا كمبيض كمنظف كصابون أي شيء. هل يجب علينا أن نستعمل؟ الواحد لو كت الماء على نجاسة جافة، جاء قط مثلا أو مثلا فبال تغوط في مكان معين في صحن المسجد، حطينا البرويش ساعتين ما كانت تروح، صار لابد أنه تجي مأشية وتحك المسالك، هل حك هذا صار واجب لإزالة نجاسة؟ لأنك لو حطيت البرويش 3 ساعات أحيانا لا تزول بسبب جفافة بالشمس إلى غير ذلك، صار هذه عملية الحك صارت واجبة. لماذا؟ لأن النجاسة لا تزول إلا بهذه العمل. فمسألة الفرق استعمال مادة إلى غير ذلك إلى الماء من أجل إزالة النجاسة العينية ذلك يكون أمرا واجبا. عندنا شيء آخر، وشرط ورود الماء وإن قل. عندنا في النجاسة وفي التطهير لا بد من طروء الورود. ما معنى ورود؟ هذا الماء مثلا عندنا ماء هذا يكون من الأعلى وارد والنجاسة من الأسفل، هو يغسل بهذه الطريقة، الماء يأتي من الأعلى وبعد ذلك يصب الماء على هذه الحاجة التي نريد تطهيرها، والماء ينزل من الأسفل، هذا ما يسمى ورود، يعني يرد الماء على مكان النجاسة ثم بعد ذلك ينفصل من الأسفل، هذا يسمى ورود. هذا متى يكون الورود واجبا؟ إذا كان الماء قلتين. أعطي مثلا أوضح من ذلك، الماء إذا كان فوق القلتين، أنا أعد على شط الفرات مثلا ومسكت عندي وعاء نجس فأخذت وضعته في الفرات وأخذت أغسله والماء يجري، هل يخرج هذا الثوب نظيفا طاهرا؟ نعم، لأن الماء أكثر من قلتين. لو فعلت ذلك في البحر هل يخرج الثوب طاهرا؟ نعم. أما لو عندي إناء قشط هيك من الماء في تنكة ماء فألقيت الثوب فيه وبعد ذلك غسلته وعصرته، ما صار ورود، ما حكم الثوب الآن؟ ننظر إلى هذه المسألة، نجس. لماذا هو نجس؟ عندما ألقيت الثوب في الماء وكان الماء دون قلتين ماذا حدث في الماء؟ تنجس الماء. ولو زالت أثر النجاسة، الواقع لم تزل أثر النجاسة، كأثر عيني زال، ولكن الواقع هذه الرطوبة التي موجودة في الماء كله، الماء كله نجس، والرطوبة في الثوب كله صار نجس، فالثوب كان متنجس في مكان واحد صار متنجس في كل أمكنته. من هنا مسألة الورود مسألة هامة في مسألة التطهير. وهذه المسألة نقول مثلا غسالة، عنا الغسالة حاطين فيها ماء وألقينا فيها ثوب، غسلته ونظفته ساعة بالدور، وبعد ذلك أخرجنا هذا الثوب نشرنا، ما حكمه؟ نجس، مع أنه صورة أنه تطهر. لماذا؟ لأنه لم يكن هنالك عملية ورود على الثوب. هذا ما يؤدي إلى سؤال كثير اليوم، هذه الغسالات الموجودة سواء كانت عادية أو كانت الغسالات أوتوماتيكية، سنرى هل فيها ورود أم ليس فيها ورود. نحن لا نحكم الآن على شيء، نريد نحن كل واحد منا يرى شيء فيحكم عليه، يصبح فقيها، هل هذا يطهر أو لا يطهر. إذا تعبأت الغسالة العادية بالماء وبعد ذلك ألقيت فيها الملابس، من جملة الملابس كان هنالك بجامة مثلا لولد صغير بال فيها، ماذا حدث بالماء؟ تنجس كل الملابس الموجودة في الغسالة الآن، تنجست. لذلك المرأة الصالحة التقية التي تفهم أحكام دينها قبل أن تلقي بهذا الثوب في هذه الغسالة ماذا تفعل؟ تقوم إلى تحت الحنفية فتغسل هذا الثوب، تنظفه، تطهره من النجاسة، وبعد ذلك تلقيه في هذه الغسالة، عند ذلك لا يتنجس شيء وتكون الثياب كلها طاهرة. هذا بالنسبة إلى الغسالة العادية. بالنسبة للغسالة الأوتوماتيك نرى كيف يتم عملية الغسل فيها. يأتون بالثياب فيجعلونها في هذه الحجرة التي هي موجودة في الغسالة، وبعد ذلك يصب الماء. الماء الآن عندما صب والثياب واقفة ماذا حدث؟ أن هذه الثياب امتلأت الماء دون القلتين. إذا كان فيها بعض الثياب نجسة تنجس الماء، الآن تحرك وكأننا جئنا بثوب فحركناه هكذا داخل وعاء بسرعة، أو بالعكس ثبتنا الثوب وحركنا الوعاء بشكل كبير، حركة الغربال صارت تماما، وبعد أن انتهى من هذه الحركة قاموا بطريقة القوة الطاردة المركزية فنشروا الماء عن مثل واحد بده ينشر الماء فحمل ثوب هيك وصار يدور فيه بإيده. طيب ماذا يفعل؟ الماء يتطاير، وهذا هي فيها مصاية دائرة ملفتة، يتطاير الماء إلى الخلف، ثم يؤخذ ذلك الماء عبر مضخة ويلقى إلى الخلف. هل حدث في الغسالة الأوتوماتيكية ما يسمى وارد ومورود؟ لا، لم يحدث ذلك، فإننا نقول إن الثوب في داخلها بقي على نجاسته ولم يتم التطهير. أرجو أن أكون قد وضحت يعني هذه المسألة. لذلك لا بد لكل ثوب نجس قبل أن يوضع في الغسيل أن يغسل، وهذا تنبيه كل واحد منا يستطيع أن ينبه زوجته، وعاء أوعية الأطفال، ألبسة الأطفال، الأشياء المشكوك في نجاستها نقوم فيها فنغسلها قبل الوقوع. لو غسلنا في الغسالة نجاسة معينة وبعد ذلك يكفي أننا لو جعلنا الماء على الغسالة وبعد ذلك ألقينا طهرت هذه الغسالة من الماء، لكن أن تطهر الثوب فهذا شيء لا يمكن أن يفعل ولو كررت ذلك الأمر 100 مرة، لأن النجاسة تتكرر تدريجيا. نعم، مهما لو كررت، أنا قلت لو كررت هذه الغسالة 100 مرة، لأن الوعاء هذا رطب، عندما كررت رطوبته نجسة، عندما كررت الماء تنجس الماء الثاني ثم تنجس الماء الثالث، صحيح تخففت النجاسة ولكن ما زلنا نحكم عليها بالنجاسة. وشرط ورود الماء إن قل لا إن كثر. كيف صورة كثر؟ على شاطئ بحر أو نهر، نعم، على المحل لئلا يتنجس الماء. لو عكس فلا يطهر المحل. والغسالة القليلة، الآن بدنا نشوف الماء الناتج من هذا الوعاء، والغسالة القليلة المنفصلة، غسلنا الثوب وعصرنا، هذا يسمى الماء عصير هذا الثوب أو الماء النازل من هذا الثوب يسمى غسالة. والغسالة القليلة المنفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن، يعني ما تغير لونها، ما تغيرت رائحتها، ما تغير طعمها، هذا بلا تغير وبلا زيادة وزن. لو كان وزنها كيلوغرام قبل هذه المياه كيلوغرام، طلعت كيلو وخمس غرامات، ما هو المعنى؟ أن هنالك شيء انفصل فزاد على هذا الماء بمقدار خمس غرامات، معنى ذلك هذا الماء نجس. وبلا زيادة وزن بعد اعتبار، طبعا لو كان المسألة عم نحطها احنا على قماشة، القماشة بدها تتشرب، فبدنا نقدر ماذا شربت هذا، ماذا شرب هذا القماش من الماء حتى نحكم. يعني لو خرج معنا كيلوغرام والوعاء مبلول، معنى ذلك زاد ام لم يزيد؟ زاد، لانه الكيلو طلع كيلو، واللي زايدين بقيوا الثوب، معنى ذلك عوض عن الزائدين انفصلت نجاسة موجودة في هذا الماء. نعم. بعد اعتبار ما يتشربه المحل وقد طهر المحل، والغسالة نعم القليلة المنفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن بعد اعتبار ما يتشربه المحل وقد طهر المحل، هذا الجملة يعني حالية، إذ قد طهر المحل. شو الجواب؟ الغسالة ما حكمها؟ طاهرة، يعني صار الربط الآن، والغسالة طاهرة لأن المنفصل بعض ما كان متصلا وقد فرض طهره ولا يشترط العصر. يعني إذا أردنا أن نغسل ثوبا هل يشترط علينا أن نعصر هذا الثوب؟ إذ البلل بعض المنفصل وقد فرض طهره، ولكن يسن خروجا من الخلاف، يعني العصر أولى من عدم العصر، ما في مانع. إذا الآن نحن لا نريد مسألة الوجوب شيء، الوجوب في المرة الأولى، أما إذا أردت، يعني هنالك فرق كبير ربما لا يدركه كثير من الناس، مسألة التنظيف ومسألة التطهير. فقد يقوم الإنسان بعملية تنظيف طويلة ومع ذلك ويستهلك كمية كبيرة من الماء، ومع ذلك لا يطهر الثوب ولا يطهر المحل. بينما العكس، لو كان يستعمل ماء قليلا من أجل التطهير، يعني أنا لو كتبت لك كاسة شاي على طرف ثوب في نقاط من البول، كاسة شاي كتبت لك عليه وانت تحك هيك مثلا وتعصره، كتبت لك عليه كاسة شاي طهرت الثوب طهورا، لكن لك والله زوجتك ما عاد تلتبس، هات انا اغسل لك اياها مثلا. هذا التغسيل للتنظيف شيء، للكوي للياقة لكذا هذا شيء اخر، ما لنا علاقة فيه. نحن الان نتحدث في مسألة هامة، هل تصح الصلاة بهذا الثوب او على هذا الثوب او لا تصح، طاهر ام نجس، هذا هو البحث الذي يهمنا في هذا الأمر. ولا يشترط العصر، إذ البلل بعض المنفصل وقد فرض طهره، ولكن يسن خروجا من الخلاف، فإن كانت كثيرة ولم تتغير أو لم تنفصل فطاهرة أيضا، أو انفصلت متغيرة أو غير متغيرة وزاد وزنها بعدما ذكر أو لم يزد أو لم يزد ولم يطهر المحل فنجسة. نعم، كما قلنا إذا كانت هذه النجاسة مثلا التي على الثوب يعني لم تزل قائمة، طبعا هذا في النجاسة العينية، ولو كثر الغسل فما حكم هذه النجاسة؟ باقية حتى يزول أثرها تماما. أما مسألة العصارة، قد تختلف العصارة من شيء إلى شيء آخر، فالعصارة الموجودة بحرام أو سجادة تختلف عن العصارة الموجودة في ثوب رقيق جدا. إذن إذا تغير لون العصارة، عصارة هذا الماء، ورأينا فيها تغير لونها، تغيرت رائحتها، فما حكمها؟ نجسة. أما إذا لم تتغير فهي وكانت النجاسة حكمية، فالجواب على أنها طاهرة. فرع. الآن نعلم جميعا أن الماء الكثير ما حكمه؟ الماء الكثير طاهر. فلو أخذنا من البحر أو أخذنا من البئر أو أخذنا من النهر ماء، وهذا الماء الذي أخذناه الأصل الأخذ من الكثير الطاهر، القليل منه السطل شو حكمه؟ صار طاهر. لكن أخذنا سطل من البحر وبعد ما جبناه شمينا ريحته لقينا ريحته ريحة زبل مثلا، أو طعمته طعمة زبل. طبعا معروف أنه كثير من الأشياء تلقى بالقمامات مثلا والأسيقة وكذا، من الأشياء تلقى في البحر. لو كان الاغتراف اللي غرفناه من هذا المكان شو حكمه؟ صار هذا المكان متغير، ماء نقل من البحر فوجد فيه طعم زبل أو لونه أو ريحه حكم بنجاسته. الآن عندنا ماء، حكمونا على هذا الماء. ما هو الأصل في الماء؟ أن يكون عدمي. ما معنى عدمي؟ عدم اللون، عدم الطعم، عدم الرائحة. لكن هذا وجد فيه طعم، وجد فيه لون، وجدت فيه رائحة، نحكم بنجاسته وإن كان من الماء. أكثر من ذلك، لو كنت في البحر تسبح وأردت مثلا الوضوء، مثلا أردت الوضوء فعلا ومرت نجاسة أمامك، هل تتوضأ من هذا المكان أم تترك هذه الدفعة من النجاسة حتى تمر؟ لابد أن تترك هذه الدفعة من النجاسة حتى تمر، إن كانت عينية بعد ذلك تتوضأ. نعم. كما قاله البغوي في تعليقه ولا يشكل عليه قولهم. قال تعول النظر تنظير ثاني، يا ترى هذا التنظير هل يضر؟ شفنا واحد عم يحاكينا، أما عرفنا هيك من الحكي معه شمينا رائحة خمر تخرج من فمه، نقول والله هذا كسمه وريحته ريحة واحد سكران مثلا، يا ترى هل نقيم الحد؟ حكمنا الآن على الماء بالنجاسة، هل نقيم الحد على هذا الإنسان أن ريح الخمر تخرج من معدته؟ لا، هنالك فرق كبير. أولا الفرق، قد يكون الإنسان فعلا قد شرب الخمر لكن غير قاصد للخمر، راح ليشرب مي فتح براد وشرب، بعد ما شرب أمل بريء من على تمه، أم طلع هذا عرق محطوط فيه سكر فيه، طلعت رائحة من معدته، هل يقام عليه الحد هذا؟ هذا لا يقام عليه الحد. واحد آخر، بعض الناس لهم رائحة في المعدة تشبه رائحة الخمر، يعني خاصة بعد ترك الطعام فترة معينة بتلاقي تطلع منه رائحة يعني تشبه تماما ما لو الإنسان الذي شرب، فهل إدرأوا الحدود بالشبهات؟ فأيضا لا يحد هذا الإنسان. قال وإن احتمل أن يكون ذلك من قربه، يعني بده يكون مابدة من قربه، يعني هذا الماء أحيانا الريح بده يكون من قربه، شوفي جائفة يعني مثلا، هلا لو حطينا جيفة ميتة إلى جانب النهر ومرأ الماء بتتروح الماء، بتروح الماء ولو لم يمس هذه الجائفة. ولو وإن احتمل أن يكون ذلك من قربه، نعم لا مبدأ قربه، من قربه يعني من قربة، إذا حطينا القربة يعني بمعنى من قربة جائفة عليه، مو القربة من معنى التقريب، كانت الجائفة قريبة من هذا الماء، هذا المعنى. الجائفة حيوان ميت مثلا كان قريب من الماء، عندما نقلنا الماء كان الماء متروحا بهذه الرائحة مثلا. هلا لو عندها هلا هي الحاوية تبع الزبالة احيانا يمرق عليها الهواء، شو بيصير فيها؟ بيتغير ريحة الهواء كلياته بسبب مروره امامها. كمان الماء، لو في عنا ميتة الى جانب النهر ولو لم تكن مع النهر، منصير منشم رائحة الماء كلها من رائحة هذه الجيفة، لم يحكم بنجاسته. إذا عرفنا أن لا يوجد مماسها ما بين الماء وما بين هذه الميتة هذه الجائفة، لا يوجد مماس، لكن صار في تروح بصير التروح بسبب احنا سكر علينا باغلق علينا بالرائحة لكثرة رائحة هذه الجيفة الموجودة. وهذه المسألة مما تعم بها البلوى. قال الشيخ: ثم شرع في حكم النجاسة المخففة. الولد الصغير مبتلى الناس بحمله، فما حكم النجاسة التي عليه؟ وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بال ذلك الصبي في حجره؟ نترك ذلك إلى الغد، والحمد لله.